السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب زاد المستقنع في كتاب البيع: باب إحياء الموات. قالوا: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله في عنوانه: باب إحياء الموات. ثم عرف الموات أنها الأرض المنفكة، يعني التي ليس لأحد فيها ملك خاص، ولا أيضا لمصلحة عامة في المجتمع، في أهل البلد، ليس لأحد خاص يملكها وله عليها سلطان، وليست من الأماكن التي ينتفع بها أهل البلد جميعا، تتعلق بها مصالحهم. فإذا لم تكن كذلك، جاز للإنسان أن يحييها، ومن أحياها ملكها. نعم. قال: أرض فكت من اختصاصات وملك معصوم. ملك معصوم يعني أنها ليست لأحد يملكها، لا مسلم ولا ذمي ولا مستأمن ولا معاهد. أما لو كانت لكافر حربي فإنه ليس له حق. الكافر الحربي أرضه لمن أخذها من المسلمين واستولى عليها، أو تكون كالغنائم. نعم. اختصاصات، الاختصاصات يعني التي يحتاج إليها للبلد من مكان مراعي لمواشيهم، أو مكان حطب يأخذون منه، أو مكان تلقى فيه يعني فضلات بيوتهم يسمونها الزبالات مثلا. إذا كان يعني يتعلق بها مصلحة البلد، فليس لأحد أن يستولي عليها ويحييها ليملكها. أما إذا كانت خالصة بر، ليس لأحد فيها علاقة، لا خاص ولا عام، ولم يمنع ولي الأمر من إحيائها، فإن له أن يحييها، ومن أحياها ملكها. من أحيا أرض ميتة فهي له، كما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. نعم، يعني ولو كان كافر يعني ذمي مثلا ساكن عندنا في الذمة وأحيا هذه الأرض، إلا إذا ولي الأمر أصدر أمرا بمنع هذه الأشياء، فإن ولي الأمر له نظرة لا ليست لغيره، فله حق وعلينا السمع والطاعة. نعم. قال: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها. يعني في أي مكان إذا تجردت من الموانع التي ذكرت، ليست مكان حطب للناس، وليست مكان مراعي للناس عموما، وليست أماكن ينتفعون بها في حوائجهم التي لا يستغنون عنها، فهذه كما ذكرنا أنه يجوز أن يحييها ومن أحياها ملكها. وأما الإحياء فإنه يحصل بأمور لعله يذكرها الآن. نعم. قال: بإذن الإمام وعدم في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كذلك، والعنوة كغيرها، يعني الأرض التي فتحت عنوة كبلاد الشام أو العراق، يعني لما فتحت كانت بلاد الفرس والروم، ففتح المسلمون عنوة يعني بالقوة، فهذه يعني حكمها كحكم الأراضي الأموات. لكن هذه الإمام هو الذي يتصرف فيها، فربما يضرب عليها خراج، ربما يوزعها، ولكن إذا كان هناك أراض بيضاء لم يشملها تقسيم ولم يشملها ملك أحد فإنها كغيرها من الأراضي التي تكون في البر ليست لأحد. ومكة فتحت عنوة، ولكن يجوز بيعها وتأجيرها وجميع الأحكام تنطبق عليها. نعم. قال: يملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. نعم، يعني إذا أحييت أرضا ولو أنها قريبة من العمران بشرط ألا يتعلق بها مصلحة هذا العمران، يعني أن أهل البلد الذين سكنوا في هذا العمران ليسوا بحاجة إلى هذه الأرض التي أنت تريد أن تحييها، أما إذا كانوا في حاجتها فهم أولى بها منك، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ولكن في الغالب إن الإحياء يكون في أراض بعيدة عن داخل البلد، تكون أرض بيضاء وليست داخلة في حدود البنيان، لأن الذي القريب من البنيان غالبا لا يستغنى عنه ولا يمكن أن يسمح لأحد أن يستولي عليه أو يحييه، لأنه لا يخلو من أن يكون تتعلق به مصلحة البلد، المصلحة العامة. نعم. قال: يملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. هذه أمثلة للإحياء، إما أنك تحوطها، تحيطها ببنيان أو بشبك قوي على نية أنك ستبنيها أو تزرعها فيما بعد، أو تجري لها المياه سواء من عين، من نهر، من أي مكان، من أجل تزرعها، أو تحفر بها بئرا من أجل أن تحييها، تزرعها من ماء هذا البئر، حفرت البئر ووصلت إلى الماء وبدأت بإجراء الماء، أو أن فيها مياه مترسبة لا تصلح للزراعة ما دامت هذه المياه فيها، فلما عزمت على إحيائها وزرعها أو بنيانها حجزت هذه المياه وصرفتها من أجل أن تجف الأرض فتصلح للزرع أو للبنيان، أو فيها صخور كبيرة كذلك تمنع الزراعة فأزلتها، أو فيها أشجار كبيرة كذلك، فأي عمل تعمله في هذه الأرض من أجل أن تحييها فهذا برهان ودليل على أنك عازم على أن تحييها، فإذا بذلت هذه الجهود فمعناه أنك تعتبر قد أحييتها، لكن يجب أن يكون مع النية يعني والعزم التنفيذ، حتى لا تؤخذ الأراضي فقط يستولى عليها طمعا وجشع بدون عمل ولا فائدة، لأن الإنسان إذا أحيا الأرض ينتفع بها وينفع بها البلد، أما أنك تستولي عليها وتحوطها فقط وتتركها، لا أنت انتفعت ونفعت بها ولا تركتها لمن يقوم بذلك. فالإحياء المقصود منه التشجيع على ما ينفع البلد سواء في سكن أو في زراعة. نعم. قال: يملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. يعني هذه بئر السقي، إذا أن إنسان مثلا في البر عنده مواشي أو صاحب أسفار يوم كان الناس يسافرون على الإبل، وكثيرا ما يمر في هذا المكان هو وغيره، فأراد أن يحفر هذه البئر للسقي للشرب منها هو وغيره، لأنه معلوم أنه لا يجوز أن يمنع فضل الماء ولا يملك نقع الماء في البئر، لكن إذا حفرت البئر وظهر الماء فإنك إن كنت قد بدأتها من جديد فإنك تملك هذه البئر 50 ذراعا من كل جانب، يكون حريما لها يعني تبعا لها. هذه إذا كان المقصود منها السقي الورود عليها للماء فقط. والبئر العادية، هذه البئر العادية تملك يعني كانت قديمة موجودة لكنها اندثرت واندفنت وطمرت في التراب وما وقع عليها فأحييتها يعني جددتها، هذه تسمى بئر عادية نسبة إلى كلمة عاد وهي أمة قديمة كما ذكر الله في كتابه. فالمقصود أنك إذا أحييت هذه البئر وبعثتها بعد أن كانت مطمورة في الأتربة وما سقط فيها فهي تملك 50 ذراعا من كل جانب. وأما إذا حفرت بئرا من جديد، أنت بدأتها من جديد، فإنها تملك 25 ذراع من كل جانب. فهذه أعطيناها 50 ذراع، قالوا لأن 25 للبدء الأول و25 للإحياء الجديد. أما إذا أنك حفرتها من أجل تحيي الأرض التي حولها للزراعة فإنه ليس هناك تحديد، إذا كان القصد من حفر هذه البئر أن تحيي الأرض التي حولها للزراعة هذا كما تقدم، إذا أجريت الماء من هذه البئر على هذه الأرض لتزرعها فليس هناك تحديد. نعم. قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. يعني الإمام وهو الإمام الأعظم يعني الملك، فإنه له أن يقطع يعني يمنح من شاء أرضا ليحييها لمن يحييها، لكن هذا الإنسان ما يملكها حتى يحييها، يعني ما يتم ملكها عليها صحيح حتى يحييها. فإذا أحياها بما تقدم بإجراء المياه بزرعها ببنيانها ملكها، أما مجرد الإقطاع فقط فإنه لا يملكها، يكون هو أحق بها من غيره، لكن لو تبين أنه لا ليس عنده نية بأن يحييها ويقوم عليها فإنها تنتزع منه من أجل المصلحة العامة. نعم. قال الإمام: يقطع مواتي لمن يحييه ولا يملكه، ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. يعني إذا كان هناك مثلا مكان واسع، برحات قريبة من البلد داخل البلد واسعة، وهناك من يريد أن يبيع ويشتري يشتغل فيها يستفيد يكتسب رزقا مثل أهل البسطات الآن مثل ما نعرف، فالقائم على البلد مثل الأمير أو البلدية الآن مثلا أو من يقوم مقامهم ممن له الأمر والنهي، إذا وجد إنسان عنده رغبة وعنده قوة وعنده وله حاجة بأن يجعل يأخذ مساحة يشتغل فيها يستفيد منها يبيع ويشتري، فإن القائم على البلد يعطيه شيء ينفعه ولا يضر الآخرين، ما يضيق على البلد على أهل البلد بمرات أو مواقف للسيارات أو نحو ذلك، لأن المصلحة العامة كما قلنا مقدمة على المصلحة الخاصة. كذلك لو سبقت إلى مكان وضعت فيه مثلا بضاعتك تبيع وتشتري فيها، فأنت حق به من غيرك ما دمت لم تضيق على أحد، يعني لم تضر على العامة، فكذلك أنت أحق بهذا المكان. وأما إذا سبق إليه اثنين أو ثلاثة مثلا وتشاحوا فيه يقرع بينهم، إذا ما يمكن تقسيمه بينهم يقرع بينهم، وأيهم خرجت قرعته يكون هو أولى به هذا المكان، لكن لا يملكه إنما ما دام إنه يبيع ويشتري يعني يشتغل فيه فهو أحق به لا يملكه. لا نعم. قال: يكون حق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. نعم، يعني إن طالت المدة ما دام أنك يعني قماشك أو يعني أمتعتك بضاعتك موجودة وأنت ما زلت على العمل فليس هناك تحديد، إلا أن تتعلق به المصلحة العامة، توسعت البلد واحتاجوا إلى نزع هذا المكان منك من أجل المصلحة العامة، هذا شيء يرجع للمسؤولين. نعم. وإن سبق اثنان اقترع. وقال: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. هذا إذا كان هناك مياه جارية تنزل مثلا في كما يوجد في بعض البلدان مياه تنزل من سفاء من سفح الجبال من أنهار من أودية مثلا تمر على أماكن زراعية، فإن الطريقة للاستفادة منها هو أن أول واحد تمر عليه يمر عليها الماء يحبس الماء حتى يسقي زرعه وحتى يصل الماء إلى الكعبين ثم يرسله إلى من بعده، ثم الثاني هكذا يحبس الماء عنده في مزرعته حتى يصل إلى الكعبين ثم يفتح له الطريق إلى جاره، وهكذا. هذا إذا كان فيه مثلا أم عيون أو أنهار أو مياه تأتي من طريق أودية أو من سفوح الجبال، أو لأن هذا يوجد في حتى في بلادنا كان في عسير إلى الآن الظاهر والله أعلم، إذا زادت الأمطار وكثرت بإذن الله فهذا موجود عنده. نعم. قال: وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. نعم، الإمام له حق أنه يحمي بعض الأراضي البرية من أجل أن تكون مراعي أو مكان حطب أو مثلا يأخذون منها الحشائش لبهائمهم، يعني يحميها من أجل أنه ما أحد يتملكها أو يحييها. فالإمام يخصص له حق أن يخصص الأراضي تسمى محمية للمصلحة العامة من أجل لا يستولي عليها أحد بالإحياء، من أجل المصلحة العامة، فالإمام له حق في ذلك. نعم. قال الإمام: دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. نعم، ما لم يضرهم يعني ما يضيق عليهم، ما يضيق على الناس أنه يحمي البر كله، لأن الناس يحتاجون، يحشون، يأخذون الحشائش الأعلاف أو يأخذون حطب أو مثلا يتنزهون به مثل ما يقولون الآن، يرتحلون فيها أو كشتات مثل ما يقولون. يعني لابد أن تلاحظ المصالح العامة والخاصة، كل على ما يكفيه أو على ما يليق به، ما يكون يعني كل البر يحمى، لا، البر الحمد لله واسع. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الجعالة. قال: أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. الجعالة عقد جائز، يعني ليست عقد لازم. فمثلا قد يكون عند الإنسان شغل جدار يريد أن يبنيه أو يهدمه، أو أشياء يريد إخراجها من هذه الأرض أو من أحواش عنده، أو مثلا بئرا يريد إحياءها أو تنظيفها، أو أشجار يريد قطعها، يعني أشياء يريد أن أحدا من الناس يقوم بعملها وتهيئتها كما يطلب. لكن يقول: من عمل لي هذا العمل فله كذا. هو يجب أنه يحدد الجعالة 1000، 2000، أقل، أكثر، وليس هناك أحد بعينه يتعاقد معه، من سبق إليه فهو أحق به، سواء هذا العمل يعني محدد أو مجهول. وكذلك الوقت، قد يقول مثلا: من أنجز لي هذا العمل بيوم أو بيومين فله كذا. فإذا لم يجهزه، إذا لم ينجزه في هذه المدة، معناه ما استحق. ولو قدر أنك شرعت بالعمل ثم وجدت نفسك مللت وتعبت فتركت العمل لم تكمله، ليس لك شيء، لأنه قال: من عمل لي هذا العمل. أما لو أنه هو هذا صاحب العمل، صاحب الجعالة، بعد ما شرعت بالعمل نادى أو أعلن بأني قد تراجعت، من يعمل ليس له شيء، فنقول: العامل الذي عمل الآن يستحق أجرة المثل، اشتغل من عندك من الصبح إلى الظهر، نشوف العامل في مثل هذا العمل كم يستحق، فيلزمك أن تدفعه له. نعم. لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. عملا معلوما أو مجهول، يعني أنه إما يحدد مثلا مساحة يبني لجدار طوله كذا وعرضه كذا، أو قال: يبني لجدار فقط، أو مثلا يحفر لي حفرها بعمق كذا وعرض وطول كذا، أو أطلق ولم يحدد، وكذلك قد يحدد المدة، يقول بشرط ينجزها لي بيومين، إذا لم ينجزها بيومين فليس له شيء، أو يطلق ولم يحدد. فإذا أطلق ولم يحدد فإن من قام بها يستحق هذا الشيء. أما إذا قال بشرط ينجزها لي بيومين فلم ينجزها بيومين فلا يستحق. نعم. قال: أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. نعم، هذه أمثلة. لو فرضنا أن له بعير قد شرد في البر، وقال: من رد لي بعيري فله 100 ريال. بعيري معدل راح في البر، من رده لي فله كذا. أو عبدي قد أبق، من جاء به لي فله كذا. أو غنمي ضاعت، من لقيها وجاء بها فله كذا. أو لقطت لي فلوس أو غيره، من وجدها وأتى بها فله كذا. أو مثل ما قلنا، من حفر لي هذه البئر ونظفها، من أصلح لي هذا الجدار فله كذا. هذه مجرد أمثلة، وإلا العمل ليس هناك شيء محدد، على حسب ما يعلن عنه. نعم. قال: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه. نعم، يعني إذا إنك ما شرعت بهذا العمل إلا بعد أن سمعت الإعلان، فأنت تستحق الأجرة المفروضة إذا قمت بالعمل تماما. أما إذا كنت من نفسك بدأت به، أو جئت باللقطة، أو رددت العبد، أو أتيت بالجبل الشارد، أو بنيت هذا الحائط تبرعا منك وتطفل بدون أنك تسمع إعلان، فلا تستحق. لكن هو عاد انطابت نفسه أعطاك. ولو أن جماعة اشتركوا في هذا الشيء فأنهم يقتسمون الجعالة. نعم. قال: فمن فعله بعد علمي بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. يعني أنك مثلا نفرض أنك شرعت بالعمل بدون أنك تسمع إعلان، مثلا لنفرض أنك علمت أن جمال فلان شردت، وأنت تقدر حسب تجاربك أنك تحصل عليها وتأتي بها، أو عبد فلان شرد وتعرف أنت أين شرد، ولم يعلن عن شيء أن من جاء به من كذا، لكن أنت من عندك، ثم في أثناء البحث عن هذا العمل في أثناء شروعك بالعمل من تلقاء نفسك أعلن هو، ما درى عنك أنك بدأت، هو أعلن من فعل لي كذا فله كذا، فأنت تستحق من الجعالة بقدر ما حصل لك بعد الإعلان. يعني لو أنك أنجزت نصف العمل قبل الإعلان والنصف الآخر بعد الإعلان تستحق نصف الجعالة. نعم. قال: ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. يعني هو كما قلنا في الأول إنها عقد جائز لكل واحد منهم فسخه، يعني تركه. يعني الجاعل يمكن أن يتراجع ويعلن ويقول: ترى أنا تراجعت، لا أعطي أحدا شيء، لو يعمل أي عمل ليس له عندي شيء. أو إن العامل الذي التزم بأن يعمل هذا الشيء لأخذ الجعالة تعب وسئم وترك، فلا أحد منهم يلزم الآخر. عقد جائز، العقد اللازم ما لأحد فكاك منه إلا بإذن الآخر. يعني لو أنك أجرت إنسان، استأجرته أجاء أجرة معينة في وقت معين وعمل محدود، هذا يسمى عقد لازم، البيع عقد لازم. لكن هذه والمزارعة والمسابقة هذه تسمى عقود جائزة، لكل واحد منهم فسخه ولا لوم عليه. فمثلا لو أنك بعد ما أعلنت وقلت من يعمل لي كذا فله كذا، فشرع بعض الناس يشتغل، ثم بعدين أعلنت أنا تراجعت لا أعطي أحدا شيئا مما يعمل هذا العمل، تراجعت عن عمله، قلت مثلا من يحفر لي هذه البئر أو من يقوم لي هذا الجدار أو من يرد لي العبد أو كذا أو يخيط لي هذا الثوب، فيأتي ويقول طيب أنت أعلنت بأن من فعل كذا فله كذا، وأنا الآن شرعت بالعمل، ضيعت بعض وقتي بسببك، وأنت أعلنت الآن بأنك تراجعت، فلك حق أن تطالبه بإجرة المثل، اشتغلت يوم أو نصف يوم يقدر لك، ما دام الفسخ جاء من قبل هذا الجاعل. أما إذا كنت أنت بعد ما شرعت بالعمل رأيت نفسك تبي تتعب وتخشى أنك ما تنجز ورأيت أن العمل صعب فتركته، ليس لك شيء، لأن الفسخ جاء من قبلك. إذن إن جاء الفسخ من قبل الجاعل فله فللعامل أجرة المثل، يقدر له كم اشتغل كم ساعة وكم يستحق. أما إن جاء الفسخ من قبلك أيها العامل فليس لك شيء، لأنك أنت الذي تركت العمل. نعم. قالهم عن الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومع الاختلاف، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، يعني في أصل العمل أو في مقدار العمل، فإن إذا اختلف العامل والجاعل في مقدار العمل في أصله، فإن الذي يؤخذ قوله ويعتبر قول الجاعل لأنه صاحب الحق. نعم. قال من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. يعني إنسان عمل عمل بدون أن أحدا أعلن، سواء رد لقطة أو رد شارد أو آبق، الشارد يعني البهائم مثلا بعير ونحوه، والآبق العبد، وكله شرود، لكنه يعني يفرق بين كلمة آبق أنها للعبد الآدمي والشرود للبهائم. فالمهم إنسان تبرع من تلقاء نفسه وعمل عملا دون أن يسمع إعلانا لجعاله، وجدت لقطة وأعلنت عنها وجدت صاحبها، ما تستحق شيء إلا أن يتبرع هو من تلقاء نفسه، قالوا إلا رد الآبق العبد خاصة، إذا ردته فإنك تستحق عليه 12 درهم مثلا مع النفقة التي انفقتها عليه، كذلك تأخذها من صاحبه، وما عدا ذلك فليس لك حق تطالب به، لكن هو إذا كان إنسان ذا مروءة وهذا الشيء يستحق فإنه تطيب نفسه ما دام أنك رددت عليه لقطته أو ماله إبله أو نحو ذلك، أو أنجزت له عملا هو محتاج إلى إنجازه. فمن المروءة ومن حسن الخلق والتعاون أنه يطيب خاطر العامل الذي بذل جهده وتعب من أجله، ولو أنه ما أعلن ولم يقل أنه من عمل لي فله كذا، فهذا من التعاون، وربما يكون سبب حافز إلى التعاون بين الناس. نعم. باب اللقطة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يلزم من إحياء الأرض أخذ إذن من ولي الأمر؟ في الأصل لا يلزم، لكن إذا أن ولي الأمر أعلن بأنه ليس لأحد أن يحيي أرضا إلا بإذن، فنعم فعليك أن تستأذن. مثل الآن نحن نسمع أنه منذ سنوات قد أعلن بأنه ليس لأحد أن يحيي أرضا إلا بإذن، تمنح له منحة وتحدد له، فلذا لا ينبغي الإنسان أن يتعدى الأوامر حتى لا يقع في مشكلة. نعم. يقول السائل: بيع الذهب بالذهب يدا بيد لكن متفاضلا لأجل الصنعة، ما حكم هذا البيع؟ لا يجوز هذا البيع، لأن من زاد أو استزاد فقد أربى، ولا تشوف بعضها على بعض. وهذا الكلام ذكرناه في الدرس، قلنا صاحب الحلي لا يمكن أن يبيع عليك الحلي المصوغ الجديد بذهب مثلا سبائك أو جنيهات أو حلي قديم، ما يمكن أن يبيعه لك مثلا بمثل، سواء بسواء يريد مقابل العمل ومقابل ربح، لكن المخرج ما هو المخرج؟ مثل ما بين المصطفى عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الذي اشترى بلال، أو في قصة التمر الذي جاءوا به من خيبر لما قالوا: نحن نبيع الصاعين والثلاثة بصاع من هذا. فمعناه أن الذهب الذي عندك أيها المشتري تبيعه، سواء عد على الذي تريد أن تشتري منه أو على غيره، بشرط أنك ما تعلق هذا بهذا، ما يقول نأخذ هذا ونقدره ثم تعطينا فرق، لا، بشرط أن تخلصوا، إما أن تشتري منه أول وتعطيه القيمة، وإما أن تبيع أول وتقبض القيمة ثم تتفقون على البيع الثاني، أو تبيع على غيره. المهم أنه لا يمكن أن تأخذ ذهبا بذهب وتعطيه زيادة باسم مثلا مقابل أنه جديد أو أنه مصوغ، هذا غير مصوغ، لا، المخرج كما ذكرت لكم. يقول السائل: قول المؤلف في إحياء الموات من سبق إلى مكان فحق به، يقول: يحصل نزاع في السفر خاصة في رمضان، يقول بعضهم أن هذا مكاني منذ 10 سنين أو مثل ذلك، هل هذا يدخل في هذا؟ هذا يدخل، لكن الحرم له إدارة خاصة وله اعتباره الخاص وحرمته الخاصة، فهذا المرجع فيه إدارة الحرمين، إدارة الحرم والمسؤولين والاصطلاحات التي سنوها وبينوها للناس، فالمرجع إليهم. حتى لا يكون نزاع وخصام ومضاربات وربما وعياذ بالله مشاتمات في المسجد. ولكن سمعنا والله أعلم أن بعض الناس ما شاء الله صار يسوي فيها نقل ملكية، إذا أخذ مثلا محل سفرة وربما جلس فيها مرة أو مرتين، جاء إنسان وقال له تعطيني كذا وكذا وأترك لك المكان، صار ما شاء الله يعني نقل ملكيات بالحرم. فإذا وجد ذلك فليعلم أن ما أخذه حرام ولا يحل له ذلك. إما أنك تجلس مثل ما طلبت مكان سفرة، وإلا تتركه لغيرك. أما أنك تحتال على هذا طمعا في الدنيا تبيع وتشتري حتى في الحرم فلا أربحك الله. يقول السائل: كم حد النفاس يكون للنساء؟ أكثره 40 يوما، ولا حد لأقله، لأن بعض النساء قد تطهر أو بأقل، لكن الحد الأقصى 40. فلو استمر معها الدم يقولون بعد 40 فإنه مثل من استمرت معها العادة بعد 15 يوم، يعتبر استحاضة. فهذا تغتسل وتصلي وتصوم، والدم الذي معها تعتبره دم استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتحفظ وتصلي إذا دخل الوقت. يقول السائل أنه يعاني من القلس، ويحصل هذا أحيانا أمام الناس من غير شعور منه، قل كيف يتخلص من هذا؟ ما أدري، هذا يرجع للطب، هذا يرجع للطب، ما عندنا مثل هذه. من حيث الوضوء إن شاء الله ما يضر عليه لأنه قليل، وأما من حيث عدد العلاج فالله أعلم. يقول السؤال: كيف نرد على من يستدل بقوله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بالاهتداء إلى علم الغيب؟ نقول له كذب. إن الله خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات اهتدى بها، يعني استدل بها على الطرقات وعلى الجهات، على أوقات الزراعة وأوقات الصلوات، وعلى الجهات في الأسفار مثلا أو القبلة. ومن ادعى فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتدخل فيما لا يعنيه وادعى ما ليس له. فمن ادعى علم الغيب عن طريق النجوم فإنه كاهن، والكاهن كافر. وقد جاء في الحديث والذي مر علينا في التوحيد: لا إله إلا الله، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال: التصديق بالسحر أو الاستسقاء بالنجوم. فأيضا مصدق بالسحر ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، مقاطع الرحم، ومصدق بالسحر يعني بالنجوم، يعني أنه استعمل النجوم من أجل أن يسحر الناس ويدعي علم الغيب عن طريقها، فهذا يعتبر من خصال الكفر. فالنجوم يجوز تعلمها من أجل أن يستدل بها على الطرقات والجهات هذه نعم للطرقات، يعني في الأسفار أو في الجهات، مثلا في الأسفار أو الجهة القبلة أو نحو ذلك. وأما من يتعلمها من أجل علم التأثير، يعني يدعي أن للنجوم والكواكب والقمر أو منازل القمر تأثير في تدبير الكون، في نزول الأمطار، في تصريف الأمور، فيما يحدث في المستقبل، فمن ادعى شيئا من ذلك فهو الكفر، لأنه جعل النجوم شريكة مع الله، وهي مخلوقة مدبرة ليس لها تأثير ولا علم في تدبير الكون لا صغير ولا كبير. ولذلك جاء في الحديث من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر من كوكب، ومن قال مضطرنا بنوء كذا وكذا فكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا يقول السائل ما حكم من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إن قصد بها الزمان؟ إيه إذا قال مثلا جاء إنسان أو كلمك بالتلفون نزل عليكم مطر، نعم متى أي نجم أي يوم أي فصل بالفصول، تقول والله مطرنا الحمد لله بالنجم الفلاني في ظهور سهيل في ظهور مثلا الجدي مثلا، هذا يعني يحدد له الزمن الذي نزل فيه المطر، ما هو يعني انه بتأثير هذا النجم نزل المطر، هذا ما في بس. مثل ما تقول امس جانا مطر، امس مع طلوع الشمس نزل المطر مثلا، هذا ما فيها بس. والسؤال اذا لم يقرب الزوج زوجته مدة تزيد عن العدة ثم طلقها دون ان يقربها هل يلزمها أن تعتد بعد الطلاق؟ إيش؟ إذا لم يقرب الزوج زوجته مدة تزيد عن العدة ثم طلقها دون أن يقربها هل يلزمها أن تعتد بعد الطلاق؟ تعتد السنوات، لا تعتد ولا تحسب العدة إلا من الطلاق. لو جلس سنين ما يقربها ولا رآها ولا رأته ثم طلقها أو توفي عنها فإن العدة تحتسب من ذلك الوقت، من وقت الوفاة أو من وقت الطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.